والغنم، وما ألحق بها كالغنم يشمل الماعز والضأن، والبقر يشمل البقر والجواميس، والإبل يشمل الإبل البخاتي والعراب، يعني ذات السنام وذات السنامين كلها الحكم فيها واحد. قال: باب صدقة المواشي. أورد في ذلك الحديث الطويل المعروف، وسيأتي قريب منه بعده أيضا في حديث سالم عن أبيه أيضا، وفيه أن أبا بكر كتب لهم، يعني كتب لأنس، وأنس كان واليا لأبي بكر في البحرين، يكتب له في بيان فرائض الصدقة. وهذا معلوم أن له حكم المرفوع، لأنه قال: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرض هنا إما بمعنى قدر، وإما بمعنى أوجب، لأن فرضات تأتي بعدة معاني، منها الوجوب، وهذا كثير في القرآن، وبخاصة إذا كان متعدي بعلى، إذا كان متعدي بعلى فرض عليكم فهو يفيد الوجوب، وإذا كان متعدي باللام فقد يفيد الإباحة، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله عليه، فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، بمعنى أحل له. وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني أباح لكم وبين لكم، وتتم البيان. وتأتي معنى الإنزال أيضا في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، وإن كان متعدي بعلى، لكن ظاهر من السياق أنه معنى على فرض عليك، أو فرض عليك القرآن بمعنى فرض عليك أحكامه، فإذا كان فرض عليك أحكامه كان بمعنى الوجوب. وهنا تحتمل أن تكون فرض بمعنى بين النبي صلى الله عليه وسلم المقادير، وقد يكون هذا أظهر، لأن الزكاة مفروض من قبل ذلك، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقادير بأنه قال: التي أمر الله بها. النسخة هنا أمر الله، في بعض النسخ التي أمر الله بها ورسوله، لكن الصحيح كما البخاري وغيره: التي أمر الله بها رسوله، التي أمر الله بها رسوله. عندكم بالواو ولا بدون واو؟ لا بدون واو، لا صح أنا بدون واو. التي أمر الله بها رسوله، أمر الله بها ورسوله، وإن كان المعنى ظاهر لكن المقصود أمر الله بها رسوله. فإذا كان كذلك تكون فرض بمعنى بين، وبين المقادير التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه. هذا يدل على أنه إذا جاء الساعي أو جاء العامل والمبعوث من قبل الإمام وطلب الصدقة فإنه يعطى، على معنى يطلبها لأنه يجمعها ليتولى توزيعها الإمام، فمن سئلها فليعطيها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي. يعني لو أن العامل جار في الطلب، أو طلب أكثر من الواجب، أو طلب نوعا أجود مما عند المصدق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث معاذ: إياك وكرائم أمواله، فإنه لا يلزمه. لكن جاءت أحاديث تدل على أن الإنسان المصدق صاحب الزكاة أنه يعطي العامل ولو جار، لأنه قال: أرضوا مصدقيكم، أو كما جاء. فيحمل هذا إما أنه إذا كان هذا متأول، إذا كان العامل متأولا فإنه يعطى ولو كان في طلبه حيف، وأما إذا كان يتعمد الجور غير تأويل فإن هذا لا يجاب طلبه. لأن في بعض الأحاديث سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها. ركب مبغضون يعني السعاة العمال، أحيانا يكون ثقيل الظل على صاحب الزكاة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بغضونه، بخاصة إذا كان فيهم شيء من الغلظة أو فيهم من شيء من الشراسة. وإن ظلموا فعليا وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وكذلك كما حديث أرضوا مصدقيكم، وفي بعض الحديث ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس، ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس. وظاهر أن من هذا أن المقصود هو جمع الكلمة، لأنهم مبعوثين أو لأنهم مبعوثون من قبل الإمام، فالشقاق عليهم يؤدي إلى فرقة المسلمين، ويتحمل الإنسان ويرضي في سبيل جمع الكلمة، هذا هو الظاهر، وبخاصة إذا كان لهم تأويل. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه، فيما دون 25 من الإبل الغنم. الغنم مبتدأ، الغنم الواو هنا أيضا في بعض النسخ فيها واو، أليس كذلك؟ في بعض النسخ فيها واو، والواو هذه زائدة أيضا، فهي فيما دون 25 من الإبل الغنم، يعني فيما دون 25 يدفع، لا يدفع من جنس الإبل وإنما يدفع غنم، ففي 5 من الإبل فيها شاة كما سيأتي. فإن الغنم مبتدأ والجار المجرور المتقدم هو الخبر. في كل 5 ذود شاة، في كل 5 ذود شاة، الذود في اللغة هو ما بين 2 إلى 10 وقيل غير ذلك، الذود هو ما بين 2 إلى 10 وقيل غير ذلك، وقالوا إنه لفظ مؤنث وأنه ليس له مذكر من جنسه، بدليل أنه قال 5 ذود. في كل 5 ذود شاه، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض، يعني 5 فيها شاه، 4 ليس فيها شيء، من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، إلى 14 فإذا بلغت 15 فيها 3 شياة، إلى 20 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياة، 19 ليس فيها إلا 3 شياة، فإذا بلغت 24 فليس فيها إلا 4 شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. هذا في قوله فيما دون 25 من الإبل ففيها بنت مخاض، إذا بلغت 25 فيها بنت مخاض. بنت المخاض هي التي أتمت سنة، هي بنت الناقة الصغيرة إذا بلغت سنة، سميت مخاض لأن أمها ماخض في العادة، يعني أصبحت حاملا، الماخض هي الحامل، جاءها المخاض يعني وضع الحمل، فالماخض هي الحامل، فسميت بنت مخاض لأن أمها عادة تكون قد طرق الفحل فحبلت، وإن لم تكن قد حبلت بالفعل لكن هذه العادة، ففيها بنت مخاض وهي التي أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، إلى 35 فيها بنت مخاض، 25 26 27 30 31 34 35، كل ذلك ليس فيها إلا واحدة وهي بنت مخاض. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون لها، يعني إذا كان عنده، ليس عنده بنت مخاض، ليس عنده أنثى لها سنة، عندها ذكر، عنده ذكر له سنتان، يعني أتم السنتين ودخل في الثالثة، يسمى ابن لبون. لماذا؟ لأن أمه أصبحت ذات لبن، يعني قد وضعت الحمل الذي بعده وصار يرضع، فصارت ذات لبن، فهو يكون ابن سنتين وقد دخل في الثالثة، هذا هو ابن لبون. فإذا لم يكن عند المالك بنت مخاض فيخرج ابن لبون، وليس هناك شيء زائد كما سيأتي في 22 درهما، إنما ابن لبون يعادل بنت مخاض إذا لم يوجد بنت مخاض. وزن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون. بنت لبون كما قلنا هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها أصبحت ذات لبن، إلى 45 فليس فيها إلا بنت لبون. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي التي لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، أيضا أنثى، حقة وهي أنثى، وحقة أي طروقة الفحل، يعني استحقت أن يطرقها الفحل واستحقت أن يحمل عليها وأن تركب، فسميت حقة لأنها تستحق الخدمة في الحمل والركوب، لأنها أصبحت أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة. إلى 60، يعني من 46 إلى 60 ليس فيها إلا حقة. فإذا بلغت 61 أو 61 ففيها جذعة، الجذعة هي التي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، وتسمى جذعة لأنها يعني قد جذعت شيئا من أسنانها، هذا الأصل في تسمية الجذعة. ففيها جذعة إلى 75. إذن هذه الأسنان، بنت مخاض أتمت سنة ودخلت في الثانية، بنت لبون أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، حقة أتمت الثلاث ودخلت في الرابعة، جذعة أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة. هذه هي المطلوبات، وكلما تقدم سنها تكون أغلى عند أهلها، يعني إلى حد يعني لا تكون هرمة كبيرة، إن هذه إذا تجاوزت السن المقبول عند الناس والمقبول في طبيعة ما تحتاج إليه من حمل وركوب وأكل، بعدها تكون تقل قيمتها، لكن كلما تقدمت إلى 5 إلى ما بعد ذلك بسنوات قليلة تكون مرغوبة، فإذا تقدمت في السن وأصبحت هرمة حينئذ تقل الرغبة فيها، بل لا تؤخذ الهرمة كما سيأتي. فإذا إلى 61 ففيها جذعة، إلى 50 من 61 إلى 75 فيها جذعة، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون. نحن قلنا أن 36 هي التي فيها بنت لبون، فإذا كانت 36 تكون كم؟ 72. 36 و36 كم؟ 72. فإذا 76 يكون فيها بنت لبون، يعني قريبا من 72 إلى 90، كل ذلك ليس فيها إلا بنت لبون، يعني اثنين من بنات أو بنتين من بنات لبون. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، وكانت الحقة في أصلها إذا بلغت كم؟ 46، 46 92. فتلاحظون أن الشيء متقارب، ليس هناك إجحاف. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل، إلى 20 و100. فإذا بلغت 20 و100 حينئذ يستوي النصاب، تستوي الفريضة. فإذا زادت على 20 و100 يعني إلى 120 ليس فيها إلا حقتان، إلى 120 ليس فيها إلا حقتان. فإذا بلغت 121 حينئذ تستوي الفريضة، يكون في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. ف200 مثلا إما أن يكون فيها 4 حقائق أو 5 بنات لبون. لماذا؟ لأن 200 فيها 4 50ات أو 5 40ات. 200 من الإبل إما فيها 50 4 مرات أو 40 5 مرات، فإذا يكون فيها إما 5 بنات لبون أو 4 حقائق، 4 حقائق. فلهذا بعد 120 إذا تجاوزت 120 تستوي الفريضة، في كل 40 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي كل 50 حقة. إذا 250 كم يكون فيها؟ 250 خمس حقائق، يكون فيها خمس حقائق. طيب 300 كم فيها؟ ها؟ ست. 300 فيها ست حقائق وهكذا. طيب 320 ها؟ ليه؟ ثمان. إما نقول ثمان بنات لبون، ثمان بنات لبون، لأن ثمان أربعينات، أربعين أربعين أربعين، فتكون ثمان بنات لبون. وهكذا. نعم. إيش؟ 320. 320. 320. وهكذا. أو يمكن أيضا أن يكون 320 كم فيها من 40 وكم فيها من 50 مثلا. نعم. لا ممكن تقسم إلى 50. ها؟ لا 56 إلى 300 مثلا. لا ممكن تقسم يعني بحيث يكون خمسة مثلا، ثلاث خمسينات، أربع أربعينات، وهكذا. ممكن تأتي بهذا. أي ممكن هذا. أربع خمسينات اللي هي 200، ومئة وعشرين ثلاث أربعينات، ممكن يعني ثلاث بنات لبون وأربع حقائق. ممكن أن يقال هذا. إما نقول ثمان بنات لبون، وإما أربع حقائق وثلاث بنات لبون، وهكذا. إذن تقسمها إلى كل ما قبلت 50 40 40 50 وهكذا، إذا تجاوزت 120 فتقسم. ممكن. فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين سيسرتان. يعني مثلا عنده 61، 61 المطلوب عليه إيش؟ جذعة. المطلوب عليه جذعة. من 61 إلى 76 فيها كم؟ إلى 75 فيها جذعة. فجاءه المصدق قال ما عندي جذعة، الجذعة التي لها 3 سنوات وتمت، التي لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة، قال ما عندي إلا حقة صغيرة تقبل منه الحقة، ويضيف عليها، يضيف عليها شاتين أو 20 درهما أو 20 درهما. ولو كان العكس، وجبت عليه حقة عنده 46، عنده من 46 إلى 61، عفوا من 46 إلى 61 فيها حقة، ذلك من 61 إلى 76، من 46 إلى 60 هذه فيها حقة. فطلب من المصدق قال ما عندي إلا جذعة كبيرة، فيأخذها المصدق عن العام، ثم المصدق يدفع للمالك، يدفع له شاتين أو 20 درهم وهكذا. هذا معنى. فإذا تباين اختلف ما عنده المطلوب في فرائض الصدقة، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة التي هي من 61 وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهم. هذا يدل على أن 20 درهم تعادل شاتين، يدل على أن قيمة الشاة تقريبا متوسط 10 دراهم، 10 دراهم، وعشر دراهم تعادل دينار أيضا في العهد النبوي، تعادل دينار. كان الدينار الصرف 12 درهما، الصرف كان الدينار 12 درهما، لكن لما عمل السكة عبد الملك بن مروان عشرها فجعل الدينار 10 دراهم. طبعا عمل سكة للمسلمين، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بسكة الروم وسكة فارس الموجود يتعاملون به. ومعلوم أن العملة في الماضي كانت حسب الأوزان، العملة كانت حسب الوزن، ولذلك ما يكون فيه يعني اختلاف، إنما كل درهم كل بلد قد يختلف عن الآخر، لأنه إما أن يكون أثقل وإما أن يكون أخف. فأول ما ضربت السكة عند المسلمين كانت في عهد عبد الملك بن مروان. فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ابن لبون يعادل بنت مخاض عند عدم وجود بنت المخاض كما سبق في أول حديث في قوله فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر كذلك هنا. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني إذا أراد أن يخرج مختارا وإلا لا يجب عليه شيء لأنها لم يبلغ النصاب. فإذا زادت ففيها شاتان إلا وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. إذن نصاب الغنم يبدأ من 40، نصاب الغنم يبدأ من 40، 39 ما فيها شيء، 39 ما فيها شيء. فإذا بلغت 40 وحال عليها حول بعد بلوغ 40 يعني، أما لو كانت بلغت 40 في محرم مثلا ثم مات واحد منها في رجب أو في، فإن حين يبدأ من جديد الحساب من حين ما تبلغ 40 من جديد، فلا بد يحول عليها الحول وهي قد بلغت 40. فال40 فيها شاه، وتستمر 60 70 80 90 100 120 كلها ليس فيها إلا شاه واحدة. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إلى 121 ففيها شاتان، إلى 200، إلى 200 ليس فيها إلا شاتان. فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، إلى 300. فإذا زادت ففي كل 100 شاة، إذا زادت ففي كل 200 شاة. 400 كم فيها؟ ها؟ 4 شياه، 4 شياه؟ ها؟ ولا 3؟ تأكدي؟ ليه؟ في كل 200، في كل 100. طيب، 100 الأولى فيها واحدة، كذلك. بعدين يعني 199 فيها شاة واحدة، ها؟ 199 ليه؟ لا، عنده نصاب يعني. أنا أريد أن أتدرج بكم يعني. وعنده الآن 400، عنده 400. ف199 مثلا المفروض أن نقول على الحساب هذا ليس فيها إلا شاة واحدة حتى تبلغ 200. طبعا هو ليس عنده إلا 199، لا هو عنده 500 أو 400، بس أريد أن نفهم ما عليه الجمهور. ها؟ لا لا لا لا لا، أنا أقول عنده 500 الآن، 400، بس أنا أريد أن أتدرج بكم حتى تفهموا، لأن لاحظوا ترى فيه في الشرح هنا شاتان، لو هو في الشرح قوله لا عند قوله ففي كل 100 شاة، قوله ففي كل ما وجدتها ففي كل 100 شاة وجدتها. فالمقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تبلغ 4 أو مذهب الجمهور. وعن بعض الكوفيين وحسن بن صالح وعن عمد إذا زادت على 300 وجبت 4. واضح المشايخ؟ هذا أيضا أنا أحب أن تتنبهوا لهذه الكلمة. ولا قلت لكم 199 نفعل واحدة على حساب المجموع مو على حساب 399 ما فيها إلا 3. نعم ليس فيها إلا 3. في كل ما فإذا زادت على 301 وجبت 4. هذا أنا رأيي طبعا هذا خلاف الجمهور. فإذا نعم في كل 400 الـ400 فيها 4 أشياء. 399 ليس فيها إلا 3 أشياء وهكذا. في أشياء سنسألكم عنها في نفس الشرح يعني بعد أن ننهي شرح الحديث إن شاء الله نسأل عنها. فإذا زاد إلى آخره ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ بالصدقة هرمة يعني كبيرة السن التي لا تنقي والتي لا يقبلها الناس ولا ذات عوار. المراد بذات العوار المعيبة وليس العورة فقط، إنما العوار كل نقص، كل نقص يسمى عوار. فكل نقص لا تقبل منه ويؤثر نفعها ويؤثر على نفعها فإنها لا تقبل من صاحبها. إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها. فالعوار من الشراء ولكن من أوساط ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا تيس إلا أن يشاء، إما أن نقول المصدق أو المصدق. إذا قلنا المصدق فهو المالك وحينئذ يكون التيس في صالحه.